تحت الحاف الحياة وفوق وسادة مليئة بالخيال، تتفتح عيوننا تحت سقف يوم جديد، تصحى أرواحنا بعد غياب مؤقت في أحلامنا، نحس بنبضات قلوبنا المتوازنة، نستنشق نسيم الأمل المتكرر بعد الأمس المرهق، نبتسم ونتفائل بأن اليوم رح يكون أحسن من الأمس، نحمد الله على فرصة حياة أخرى ويوم آخر فوق الأرض مو تحتها. نبدأ يومنا حاملين داخلنا أكوام من الأمل والتفاؤل والابتسامة، نحاول نعيش اليوم بأقصى درجات السعادة اللي نقدر عليها رغم الدقائق والساعات الصعبة المتدلية علينا كستائر من الدموع والهموم واللي تحجب عننا نافذة تأخذنا لعالمنا المغمور بالأماني الجميلة، ورغم الأشواك المدفونة في كل جزء من أجسادنا واللي تعودنا على ألمها، نحط ببالنا إن مثل ما نقدر نغسل أجسادنا بالماء النقي ونكون منتعشين مع بداية يومنا، إننا نقدر نغسل ونسكب شلالات التفاؤل على أنفسنا ونغمرها بشتى نكهات الأمل من الداخل، ومثل ما نبدأ يومنا بشكل يليق نجعل كل البدايات على أجمل طريق. يقول الشاعر عبد الرحمن العشماوي في قصيدته إشراقة أمل: ستار ظلام الليل سوف يجاب وتسقى بأضواء الصباح رحاب، وسوف يبين الفجر ما كان خافيا ويفتح من بعد التغلق بابه، وتشدو عصافير المنى بعد صمتها ويخلع ثوب الشؤم عنه غراب، وتخلص من معنى التشاؤم بومة لها لغة من حبها وخطاب. وما الشؤم إلا في نفوس مريضة عليها من اليأس الثقيل حجاب. أقول لمن زل الطريق بخطوه ومن عزمه عند الخطوب يذاب، سيمنحنا وجه الهلال استدارة ويفتح بابا في الظلام شهاب. السعادة تعتمد على أنفسنا، هذا ما قاله أحد أعظم فلاسفة التاريخ أرسطو. نسأل أنفسنا دائما وين وكيف نلاقي بهجتنا وسعادتنا، هذا اللي سعى أرسطو لإيجاده واكتشافه. في مسيرة البحث عن ما يسعدنا دائما ما نواجه نتائج على وشك الانتهاء أو حتى منتهية الصلاحية، مثل الصداقات أو العلاقات اللي نكتشف مرارتها وزيفها في وقت قصير واللي تقودنا إلى قرارات أضر علينا من نفعها، واللي غالبا ما تكون مبنية على رغبات عابرة ومتلاشية ودائما ما تنتهي قبل ما تبدأ حتى. لكن لو عمقنا النظر في أفكار أرسطو المشهد راح يكون أوضح لنا، وعشان نعرف أكثر وأكثر يمكن يكون سعينا لسعادتنا يترتب مع عدة مبادئ. نعطي الأولوية للسعادة اللي تدوم وتستمر، مو كل الملذات متساوية ومتوازنة مثل ما كلنا يعرف. في الغالب السعي وراء الرضا من دون معرفة ما إذا كان طويل المدى أو قصير يمكن أن يأخذنا إلى تعاستنا وضيقنا فقط، قبل ما ترتشف رشفة من مشروبك المفضل أو قبل ما تعين المنبه اللي صحيك في الوقت الفلاني وتاخذ الغفوة المرغوبة. فكر في سعادتك اللي تدوم وتبقى، هل بتكون أكبر الشاكرين لنفسك على قرارك هذا في أيامك الجاية؟ هل راح يكون هذا القرار في محله الصحيح والمناسب؟ نقدر نميز لحظات السعادة المؤقتة أو السعادة اللي تعيشها بلحظتها المحدودة بس، وبين السعادة والرضا الدائمين واللي ما لهم لحظة معينة ومؤقتة. نستنتج بالنهاية إن سعادتنا الحقيقية والمطلوبة بتكون سهلة الوصول، إننا نحوط أنفسنا وأرواحنا بالأصدقاء والأصحاب اللائقين والمناسبين لنا. أنواع الصداقة كثيرة وعديدة، بعضها مبني على مكاسب ومصالح شخصية بحتة، والبعض الآخر مبني على المتعة المتبادلة بشتى أنواعها. أما بالنسبة للنوع الأهم في الغالب هي اللي تكون معززة في ارتقائنا واتزاننا وعلى تحفيزنا على أن نكون أشخاص أفضل من الأمس، أننا نثري حياتنا بعلاقات حقيقية وذات مغزى ومعنى حميد ومزهر، وأننا نكون جاهزين على تحصيل الرضا الحقيقي واللائق فينا. تعطي الناس، الناس تعطيك، سواء كان وقت أو معرفة أو دعم أو مجرد تواجد حتى. ما في شيء يرفعنا بقد ما أننا نرسم السعادة ونزرعها في الناس اللي حولنا. ومثل ما ذكر أرسطو، أن الكرم من أكثر الفضائل حيوية لحياة جيدة ومتجددة. وقبل لا يذكره أرسطو، الشيء هذا مزروع فينا من نعومة أظفارنا وصغرنا. سعادة الإنسان تبقى هدف صعب الوصول إليه، لكن بخطوات صغيرة وفعال بسيطة نقدر نحصلها هنا أو في مكان آخر ينتظرنا. مرت سنة وانطوت صفحاتها فوق رفوف التاريخ وغاصت في دوامة الماضي. البعض اعتبرها شوكة حادة في أعناق البشر، مؤلمة وطعنة، والبعض الآخر اعتبرها لطف رباني يعلمنا ويدرسنا أشياء كثيرة ويفتح عيوننا اللي انعمت عن أبسط الأشياء. أحداثها ما نختلف أنها كانت جارحة ومؤلمة، لكن في نهاية كل ألم عتيق نحصد فرج أنيق. وآلام السنة الماضية تقدر تنقذها سنة دخلت علينا وأيقظتنا. ممكن ما ندري عن أحداثها وما سيحدث فيها، طبيعة الجديد يكون غامض بغالب الأحيان، لكن من باب التفاؤل نقدر نبني آمال في بدايتها، أو نقدر نكمل اللي بنيناه في بداية سنتنا اللي مضت، أو نرتشف كوب السعادة في بدايتها. حتى لو كان الكوب فارغ نقدر نسكب فيه اللي حنا نبيه ونشوفه يناسبنا. يكررون علينا جمل كثيرة: الواقع مر، الواقع سيء، الواقع، الواقع، إلى آخره. ما نختلف، الواقع فعلا مر إذا كنا مستسلمين لمرارته. الواقع فعلا سيء إذا كنا راضين وراضخين لما فيه من سوء. لكن لو ما استسلمنا لمرارته وأسوأ ما فيه وحاولنا نغير ونبدل اللي نقدر عليه، وبدينا نهدم أسوار وحواجز كانت تمنعنا من الوصول إلى ما كنا نحلم به، ونبني دربنا اللي يليق فينا والمسيرتنا، رح نوصف واقعنا الخاص فينا بأنه عكس ما يوصفه الناس عن واقعهم. القليل من التفاؤل والأمل يقدر يحدد مسار الواقع اللي نبيه ونتمناه لأنفسنا. إنك تتعلم من أخطائك وتتصالح مع ذاتك بخصوص كل ما مريت فيه بالأمس هو العلاج. العلاج إنك تعي وتؤمن بأن اللي فات ما راح يتغير، ولا تقدر ترجع الوقت وترجع الفرص ثاني مرة. لذا فكر باليوم واللحظة اللي أنت عايش فيها، واطوي كل صفحاتك الأليمة وأخطائك، ولكن لا تنسى تخرج بفائدة منها عشان ما تتكرر معك بطريقة أو أخرى. أوقات لما نبدأ مشوار جديد مبني على التعلم من الماضي، يكون في أشخاص يذكروننا فيه عشان نستمر بنفس الوحل. هنا أقول لك: غادر المكان وغادر الأشخاص، وإذا كانت العلاقة جدا مهمة بالنسبة لك حاول تفهمه وتتناقش معه، وفي حال ما فات وخيرت بين نفسك وبينه اختار نفسك. ليش؟ لأنها الشيء الوحيد اللي بيبقى معاك واللي ما راح تندم على اختيارك له. كلنا نخطئ، والخطأ جزء من حياة الإنسان. Invent yourself and then reinvent yourself. Don't swim in the same slough. Invent yourself and then reinvent yourself and stay out of the clutches of mediocrity. Invent yourself and then reinvent yourself. Change your tone and shape so often that they can never categorize you. Reinvigorate yourself and accept what is, but only on the terms that you have invented and reinvented. Be self-taught and reinvent your life because you must. It is your life. and its history and the present belong only to you. اكتشف نفسك ثم أعد اكتشاف نفسك مرة أخرى. لا تسبح في نفس المستنقع. اكتشف نفسك ثم اكتشف نفسك مجددا، وابتعد عن الطاقة التي تغويك لكي تكون عاديا. اكتشف نفسك ثم أعد اكتشافها. غير نبرتك ومظهرك باعتياد، بحيث لن يكون باستطاعتهم تمييزك. جدد نفسك واقبل بما هو كائن، لكن بحسب الشروط التي وضعتها وأعدت وضعها. كن معلما لنفسك وجدد حياتك، لأن هذا واجبك. هذه حياتك وتاريخها، والحاضر ملكك أنت وحدك. الحياة تكسى علينا، ولكن احذر أنك تحتج بقسوتها عشان تضع مبررات لأغلاطك. لو فكرت بهالطريقة فأنت راح تبقى بمكانك، مستحيل أنك تتغير. بدون ما تسأل بقول لك السبب، لأن الفكرة أساس البداية. وكل ما كان تفكيرك واعي وناضج وفاهم، التطبيق بيكون سهل عليك بأرض الواقع. لذا يا أعزائي، لا تكونون أشخاص تبعيين. وإذا غلطت وتعلمت من الغلط وتغيرت، لا تسمح لأي كائن يذكرك بذكرى نسيتها وعدلتها وما صرت ترغب في سماعها أو يعز عليك حتى تذكرها. صالح مع نفسك، وبالنسبة للي فات مثل ما يقولون مات، ولكن لا تنسى المحصول اللي حصدت منه وجنيته. من خلال الحكايات اللي سمعناها طول مدة إبحارنا على متن قارب يسمى بالحياة، ومدى درجات اقتراب يدينا من النيران، ومقياس شدة احتراقها أو دفئها، واللي نقدر نختصرها بكلمة التجارب. التجارب اللي مرت علينا وأدتنا أو أسعدتنا، وطريقتنا في جني الحصاد والمحصول منها. تخيلوا أن الحياة مدرسة لا نهائية السنوات، وحنا نتعلم منها كتلاميذ، وناخذ منها عبرة وفائدة في كل فترة ومرحلة. نتعلم فيها بشكل مستمر وبدون توقف، لكن الفرق فيها أننا ما نحط الشهادة هدف وغاية نوصل لها في هذه المدرسة، لأن الشهادة الحقيقية اللي بتطبع لنا في يوم التخرج ما راح تكون إلا شهادة وفاة تلخص كل مسيرتنا وأعمالنا. تكرار الأحداث بشتى أنواعها زرع فينا أمور كثيرة، اندفنت داخل تربة صخبة داخل ذاكرتنا، تكبر وتكبر مع مرور الأيام والسنين، وما يسقيها إلا ذكريات الأحداث، واللي تمر على مناخ ذاكرتنا مثل المواسم، إلى أن تتحول إلى شجرة، ومن شجرة إلى بستان، ومن بستان إلى غابة تتمركز داخل رأس كل واحد فينا. ومع مرور شريط الذكريات، واللي يتبعه كتاب مليء بالدروس والعبر المقطوفة من مواقف وحكايات سيئة أو جميلة، نكون قادرين ومتمكنين بفضل هذه الموارد من أننا نبدأ بداية متوازنة ومناسبة لنا كأشخاص لا زالوا يتعلمون من هالدنيا. نبدأ بداية تليق فينا، سواء بداية سنة جديدة أو بداية علاقة جديدة أو بداية هدف جديد. بداية لأي بداية. باختصار، حنا ما تعبنا وعانينا من ماضينا على غير سنة، حتى لو اضطرينا نحفر قبور الماضي وناخذ منها الدروس والاستفادة اللي نحتاجها في حاضرنا أو حتى في مستقبلنا. فلذلك من الأفضل إلينا تحويل الماضي القديم إلى مصدر تعلم يرافقنا وين ما كنا، صحبة الزمن القريب أو البعيد. من ضمن ما قاله الكاتب كارل بارد: بالرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يرجع بالزمن ويغير ما بدأ به، إلا أنه من الممكن للجميع أن ينهوا البداية الخاطئة ويبدأوا بداية أخرى جديدة. حنا نعرف كيف نبدأ، نعرف ليه نبدأ، نعرف متى نبدأ، نعرف اللي يناسب طريقنا اللي غرسنا فيه أول خطواتنا، واللي يتماشى مع مبادئنا وقواعدنا الخاصة فينا، مؤمنين بأنفسنا كل ما التفتنا وشفنا أثار قدامنا ورانا، وكيف في مرحلة من المراحل كانت خطواتنا تتعثر ثم ترجع مستقيمة، كيف كانت تنحني لجانب الطريق ثم ترجع من جديد، كيف كانت تطيح وبكل عزيمة وهمة تشد وتكمل. ماضينا له عثراته اللي مرينا فيها، ومستقبلنا له عثراته اللي بنمر فيها، لكن اللي نعرفه عن أنفسنا وتعلمناه من ماضيها إننا نستمر وننطلق ونكمل. مو غلط نطيح، الغلط إننا ما نوقف من جديد، مو غلط إننا ننحني، الغلط إننا ما نرجع ونثبت، مو غلط نتعثر، الغلط إننا ما نتوازن ونتعدل. دام الماضي علمنا، حنا اللي بيعلم المستقبل الجاي، حنا اللي بنفرض أنفسنا عليه وبنعرف علينا كمحاربين اعتادوا على الحروب ومتعطشين للأكثر والأكثر. تجري الرياح كما شاءت سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي أراد شيئا بهمته يلقاه ولو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن.